طيب البرامج اللي بتقدمها الاستاذ برامج صيغه المتحكم لها برامج برامج تعليميه تربويه كده وبرامج وقائيه وبرامج علاجيه حسب الحاله التربويه والتعليميه محتاجينها خطوات عامه كده والمتاثرين دراسيا. الوقائيه لو شفت طالب في بدايه السنين عمره كده مر عليه سنتين ولسه ما نطقش ولا كلمه يبقى اروح فورا للبرامج الوقائيه قبل ما تتضخم الامور. ولو فاكرين احنا قلنا في اضطرابات عمليه في تركيا بتؤدي الى احداث وفاه عنه. وقلنا ان المفروض الاضطرابات العمليه اللي هي زي التشتت والذاكره منخفضه وعدم الانتباه مش موجوده عند الطالب قلنا ان المفروض دي نكتشفها مبكرا عشان ما ياتيش بعد كده الى اضطرابات اكاديميه عنده. ما يبقاش عنده اضطرابات وتتمحل الموضوع. فبالتالي لازم يكون برامج وقائيه قبل ما الامور الدنيا عليها امور اسهل. وفي برامج علاجيه تمام؟ طيب مين المؤسسات او الهيئات التي تطلع بتقديم التربيه الخاصه في المجتمع؟ ازاي التربيه الخاصه في الاعتماد على الطلاب والاحتياجات؟ بتتقدم بشكل ايه؟ المؤسسات لا تتناقض، طب ده بتقدم تربيه خاصه. بس الدمج من انواع البرامج التربيه الخاصه. طيب في ايه اهميه؟ والدمج ده بيتم ازاي هنتكلم؟ في اهميه انواع ثانيه. في مدارس اقامه دائمه. في مدارس اقامه دائمه. في مدارس نهارية يعني الطالب بعد ما تنتهي في الامر بتقديم البرنامج العلاجي والوقائي اللي بتقدم فيه الفصول دي زي الحضانات بس ما بيقعدش حتى الساعه 2 لا بيقعدوا معاهم حتى الساعه 5 7 وبعدين بيروح بيته تاني تمام. بعد كده في فصول خاصه في مدارس العاديين. بعد كده الدم ده نوع من الدم. طيب مدرسة الإقامة الدائمة الولي الأمر اللي هو بيجيبه بيبقى مدرسة داخلية مدرسة داخلية الطالب يقعد مش مسموح ليه ان هو يترك الأجازة لكن مسموح للأجازة ان هم يصيروه في فترات الأجازة المتاحة تمام. طيب مميزات المدارس ذات الإقامة الدائمة وعيوبها، إيه المعايير اللي بتؤخذ عنها؟ اتفقنا إن كلهم هيدفعوا لتقديم برامج قياسات ومقاييس درسية وقوية وعملية، هيعملوا طرق تدريب، هيعملوا طرق تدريب ممكن أنواعها، هيقدموا وسائل تعليم متنوعة، هيدفعوا إلى عمل تجارب اجتماعي للطالب في البيئة الخارجية. فصول او المدارس الاقامه الدائمه هل هنحققها؟ لا. ليه؟ ازاي هتقدم حاجه انما يقصد عليها زي حضرتك كده فعلا ان هي جزئيه التكامل الاجتماعي مش هتتوفر بالنسبه المطلوبه لانه هيفضل متعامل مع طلبه بنفس الفضائيات بنفس الايادي لكن ما بعد كده لا هو قد وصل لما قبل ده من صعوبات التعلم بقى في الجنون. ايه ده من صعوبات التعلم؟ عرفوا ليه؟ فحصل اي صعيب اجتر ده بيجي مش عامل صعوبات التعلم، كان عامل صعوبات التواصل و شرشل عامل صعوبات التواصل تتناسب مع السنين او الطفل المتوسط وضعيف الذكاء. نوع الفضل القدرة على الفهم والقدرة على الحكم والقدرة على الاستدلال دي النتائج التي تمخرت عن الأوان الصغار وعلم الوطني. الثقافة الرجل والإنسان على معاليات الدولية هي معاليات عقلية وجود أصدقوها التسليم عمليات عقلية عليا وعمليات عقلية دنيا يعني لمرحلة أقل. العمليات العقلية العليا هي تشتغل على هي القدرات التحليلية والتشكيكية والاستقرارية وهي كذلك قدرة التلميذ أو الطفل على الفهم وقدراته على الحفظ وقدراته على الاستكشاف. أما العمليات العقلية العليا فهي تلك الوظائف تحت الطبيعة الاستكرارية الاجتماعية التي يكون فيها الإنسان وهي القدرة على الحفظ والقدرة على التذكر والقدرات الحسية والحركية والقدرات الإدراكية. وبالتالي لا يكون مبنى احنا وهم نتعرف على الاطفال اكثر يا ريت تعالى نغير فندق.